يا حلو يا حلو يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة، يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة، يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. ونسينا أو قسينا أو زعلنا أو رضينا، ونسينا أو قسينا أو زعلنا أو رضينا، لا حشا محد يواخذ ونكتشف كل يبينا، لا حشا محد يواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة، يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. يا زماني وان كبرنا وان تعدينا وصغرنا، يا زماني وان كبرنا وان تعدينا صغرنا، ينقلب من هو يحبك وتصبح الذكرى صورنا، ينقلب من هو يحبك وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة، يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. وش بلا عطف البرايا بالبداية والحكاية، وش بلا عطف البرايا بالبداية والحكاية، علموني وش أسوي لجل من يبقى معايا، علموني وش أسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو نفس الخجولة، يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. يا الطفولة يا وجودي لانتهت منك عهودي، يا الطفولة يا وجودي لانتهت منك عهودي، ذكري منه حضني لقوى غصني وعودي، ذكري منه حضني لقوى غصني وعودي لقوى غصني وعودي. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة، يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة. لغدا تروحك ملولة ملولة. يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة، يا حلو ويا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو يا حلو معنى الطفولة، يا حلو يا حلو.